الحج عليك مولانا يا شيخ. Thank you. تعالى. الله تعالى. يا الله يا رب. الله الله حالك الله يا مولانا يا رب يا رب مش عايزين ان الله يزيدك بس اللهم وسع الارزاق Thank you. لك لك لك لك لك لك لك لك Wow.